فقلت له فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فر أن يطعم فرق أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. باب حرمة مكة. عن أبي شريح بن خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أن أحدث قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ورعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضل بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل أبي شريح ما قال فقال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخارب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفذ ففر. وقال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوت. فقال: إلا الإذخر القين الحداد. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم تقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عاما فتوى على رأسه المخط، فلما نزعه جاءه رجل ابن خطل متعلقا، فقال رجل ابن خطل متعلق بأسار كعبة، فقال: اقتلوه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثانية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثانية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان وأبي طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم اليوم وفد، وهانتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخبؤ 3 أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن وعصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. باب التمتع. عن جمرة نصر بن عمر الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن هدي فقيه فقال: فيها جزر وبقرة أو شرك في دم. فقال: وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثه فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة. وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل منه شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وفاض، فطاف بالبيت ثم حل منه كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. وعن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس يحل من العمرة ولم تحل أنت من عمرتي؟ فقال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المدح في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرم ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: قال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المدح يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعنى. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتت هذه القلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها وقلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدلة قال: اركبها. قال: إنها بدلة. قال: ركبها فرأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية وفي الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بيت وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، أو قال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه مات على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: بعثها قياما مقية سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الغسل المحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفوا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: صب عليه. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. أبو فسخ الحج للعمرة. عن جابر وابن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلى من كان معه الذي، فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استقبلت من أمري ما استدرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول لبيك بالحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. عن عروة بن زبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسير وحين دفع؟ قال: كان يسير العلق فإذا وجد فجوة النص، العلق بساط السير والنص فوق ذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشرب حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. وجاءه آخر فقال: لم أشرب حلقت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي وسط عليه صوت البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقالت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ فقال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيب مكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له عنه رضي الله عنه. قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إذن واحدة منهما. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرف. بينما هم يسيرون إذ رأوا حمرا وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ولحم محرم؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته العضد فأكلها. وعن الصابين جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي وهو بالأبواء وبودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. كتاب البيوع. نعم. من أسماء الله عز وجل الوارث، وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله في ثلاث مواضع، في قوله سبحانه ونحن الوارثون وكنا نحن الوارثين وخير الوارثين، ومعنى الوارث أي نحن نميت الجميع ولا يبقى أحد سوانا. ومن استشعر اسم الله الوارث يظهر له عدة أمور. الأمر الأول يدل على أن الله عز وجل حي لا يموت، والأمر الثاني يدل على ضعف المخلوق بينه وإن طال عمره وإن زادت قوته فماله إلى الموت، والأمر الثالث يتبين من هذا أن الإنسان يتوكل على الذي لا يموت كما قال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا كان الواحد الأحد لا يموت فوجب على كل إنسان يتوكل عليه جل وعلا، فحياته دلالة على قوته وهو الذي يقضي الحاجات. والأمر الرابع ألا يعتمد الإنسان على المخلوق في قضاء حاجاته ونحو ذلك، وإنما يتوجه إلى الله عز وجل وحده في قضاء الحاجات، وإن توجه إلى المخلوق فيما يستطيعون من قضاء الحاجات فلا بأس، وهذا سبب. وإنما المراد التوجه إلى المخلوقين بعد مماتهم أو لا يقدرون على ذلك. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع. يعني ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حسام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق، فإن صدق وبين بوركهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب ما نهي عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرف الرجل ثوبه بالبيل الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا ركبًا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تنجسوا ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا البغنم، ومن ابتاعها فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها، إن رضيها أمسك وإن سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. وعن أبي بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيع تبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وقيل أنه كان يبيع الشارف وهي الكبد المسن بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكونه سمسرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة أن يبيع ثمر حائطه إن كان لخا بتمر كيلا، وإن كان كوما أن يبيعه بسبب من كلا، وإن كان زرا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقة وعن المزابلة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. ونجم سعود النصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونه رطبا. على أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بما نخلا قد أبيعت فتبعها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم ومن ابتاعها عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفي، وفي أفضل حتى يقبضه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ومثله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والسلم. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السهل ويذهب بها الجنود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم، إن الله لما حرم شحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثم جملوه أذابوه. باب السلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يستفون في ثمان سنتين وثلاثة، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كل ماله، ويسلم ماله لله أجل ماله. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع واقي في كل عام وقيت فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت فجاءت إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن آفق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن آفق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه فلاحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسير مثله. قال: بعنيه بأقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأقية واستيتيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر البدن ولا تناجس، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقى فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أوريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وعن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار، أن يزوج رجل بنته على أن يزوج الآخر بنته وليس بينهما صدق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح الأيمة حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القاضي فطلقني ثبت طلاقي، فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مسلمة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج على الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان وبدا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم بن أبي طالب رضي قال سمعت ليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. باب الصدق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندكم شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. قال ما أريد. قال فالتمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتها بما معك من القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه رجع زعفرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم. فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال ما أصدقت؟ قال وزن نواة من ذهب. أو قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي راجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلق فليطلق قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبي عمر بن حفص رضي الله عنها طلقها البت وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكن. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها. ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل نعم تضعين ثيابك فإذا أحللت فأذنيني. قالت فلما حللت وذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنه خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط. باب العدة. عن سبيعة الأسري رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عام بن أي، وكان من مشاهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السناوي بن باكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما تبكاح بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كان في دمها، غير أنه لا يقربها أو زوجها حتى تطهر. وعن زينب بنت سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها، فدعت في صفرة فمسحت بذراعها، وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحميم القرابة. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طارت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث، ثم قال كل ذلك فيقول لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبغت على رأس الحول. فقالت زينب رضي الله عنها كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله بسم الله عز وجل السلام، ورد في كتاب الله في موضع واحد في آخر سورة الحشر السلام المؤمن المهيمن، وورد في حديث اللهم أنت السلام ومنك السلام. ومعنى السلام أمران، الأمر الأول ولمعنى السلام أمران. المعنى الأول أي السالم من كل نقص أو عيب، فليس له صاحبة ولا ولد ولا يظلم سبحانه وتعالى ولا يكذب جل وعلا ولا يخلف الوعد وهكذا. والمعنى الثاني أي أن المؤمنين سلموا من أن يعاقبوا من غير ذنب، لا أن يعاقبوا. ومن أثار هذا الاسم العظيم أولا تعظيم الله عز وجل، فإذا علمنا الله تعالى لا عيب فيه ولا نقص فيه بأي وجه من وجوه العظيم، وهذا من كمال وتمام صفاته جل وعلا. والأمر الثاني إذا علمنا أنه سالم من كل عيب أو نقص نتوجه إليه في قضاء حاجاتنا وتفريج كرباتنا ونحو ذلك، لأنه متصف بكمال الصفات سبحانه وتعالى من القوة والقدرة والعلم والحكمة وغير ذلك. والأمر الثالث أن المؤمنين يتمنون ويعملون الصالحات ويعلمون أنهم سيجازون عليها وأنهم لن يعاقبوا على أن فعلوا هذه الطاعات، بل يزيدوا منها. ويتيقن المسلم بهذا الاسم العظيم يفرح فرحا شديدا من أعماله المحفوظة، وأنه معزل جزيه بها، وأنه إن تاب إلى الله وأناب إليه يسلم من العقوبة، وأن الذي يعبده مستحق للعبادة لكماله من جميع الوجوه. نعم. السلام عليكم.

تربت يمينك إذ تقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل فقال: يا عائشة، من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظر من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وعن عقبة بن حارث رضي الله عنه أنه تزوج أمه بنت أبي إيهاب، فجاءت أمه سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فقال: فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة، فتبعت امرأة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: فاطمة دونك ابنة عمك. فتحمليها. فاختصم فيها علي وزيد بن جعفر. فقال علي: إن ألا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. كتاب القصاص. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدث المسلم بشهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وتارك الدين المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق. فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل ويتشحط في دمه قتلا، فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيص وحويص بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القبيل. فسكت فتكلم فقال: تحلفون وتستحلون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من الإبل الصدقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فقال: فلان حتى ذكر يهودي فأومت برأسها. فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت ذين رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله المؤمن، وإنها لا تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهين فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهين. ثم قام العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه نجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. بسم الله عز وجل المؤمن ورد في كتاب في القرآن العظيم بلاد واحد المؤمن العزيز، وما ورد في آخر سورة الحشر. ومعنى المؤمن له المعنى الأول أي يصدق نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، والمصدق لرسله بما يقولونه من إثبات مما ذكره الرسل في معرفة الله والإخبار عنه، وما يذكره الرسل أيضا من الأخبار والتشريعات وغير ذلك. والمعنى الثاني أي الذي أمنه المؤمنون من أن يظلمهم أو أن يبخسهم حقهم مما عملوه من الحسنات. ومن آثار هذا الاسم العظيم الأول أن يوقن المسلم بأن جميع ما قاله الله عز وجل حق وسيقع. قال سبحانه: أيها الناس إن وعد الله حق. والأمر الثاني إذا علمت أن وعد الله حق فيزداد المؤمن من الطاعة ويبتعد عن المعاصي، لأن الله عز وجل أخبر بأن للطائعين الجنة، وبأن من عصى الله متوعد عليه. والأمر الثالث، تعلم أن ما قاله الله عز وجل في كتابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار السالفة وما سيكون بأنها صحيحة جزمة لا مرية فيها. فمن شكك في أمر من الأمور لا تلتفت إليه، مثل إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغسله، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه، نقول هذا صدق ووعد حق فنغمسه ونشربه ولا يضرنا ذلك، فإن في أحد جناحه الدواء في الآخر دواء، ولا نعمل عقولنا ونقدم عقولنا على ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذا من كمال إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أتت قريش إليه وقالت إن صاحبك يعني محمد يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه أسري بيرا إلى الأقصى وإلى السماء أسري به المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، قال أبو بكر إن كان قد قاله فقد صدق. لذا لقب أبو بكر عنه بالصديق لأنه مصدق للرسل فيما يقولون، وكذا مصدق لله عز وجل. وهكذا يجب على المؤمن أن كل نص يسمعه من كتاب الله وكل نص صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق به فورا ولا يلتفت إلى المشككين في هذا الأمر. ومن الأمور التي يتقنها المرء وحدانية الله عز وجل وعدم الإلحاد في وجوده أو في مشاركته في ألوهيته أو في جحده لشيء من أسمائه وصفاته أو في إثبات أسمائه ونفي صفاته، وإنما لا يلتفت لمن يشكك في وجود الله عز وجل ويدعو إلى جحوده والعياذ بالله. فإن من أسماء الله عز وجل المؤمن وهو المصدق لنفسه وفيما جاء في كتابه ورسله، ونحن كذلك نصدق بما أتى به الله بما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع مما يثمر هذا الاسم أن نعمل ونفرح بالأعمال الصالحة ونوقن يقينا جازما بأن الله لن يظلمنا بأن يذهب عنا السيئات، بل وعد بحفظ الحسنات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وبهذا الأمر والأمر الخامس يتحقق ما سبق، يكون هذا سبب من أسباب محبة العبد لله، إن الله يحفظ أعماله الصالحة وأنه جل وعلا يضاعفها وأنه تعالى لا يبخسه تلك الأعمال التي عملها في الدنيا، بل وعده الله عز وجل بجنات النعيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه، اختصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد يوم نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة. المثال اسم المؤمن ما جاء في هذا الحديث شرب أبوال الإبل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أدلهم على ما في الشفاء لهم هو شرب أبوال الإبل ولم يلتفت إلى من ينكر ذلك فالمؤمن ويصدق الرسول بما جاءوا به. صلى الله عليه وسلم. كتاب الحدود. وعن عبد الله بن عبد الله وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن أسود رضي الله عنه عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قال أن رجل من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأتي وإني أخبرت أن على ابني رجل فابتديت منه بمئة شاة وليتني فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنتي أخي وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس رجل من أسلم من أسلم إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها فاعترفت أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير وعنه رضي الله وعنه عنهما رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زلت فلم تصنف قال إن زلت تجدوها ثم إن زلت تجدوها ثم إن زلت تجدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة والرابعة والضفير الحمد قال أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقى وجهي فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال فقال هل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب به فرجمه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سنة عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من راجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمنا الرجل هو معز بن مالك روى قصته جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لن زنيها فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقال نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحد يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقاله عبد الله بن سلام يرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما فقال أفرأيت الرجل الذي يجنى فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة الرجل الذي وضع يده على آية الرجل عبد الله بن الصوريا وعن عبد الله بن هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاد ففقت عينه ما كان عليك جناح باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في جن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي صارت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها باب حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجلده نحو 40 قال وفعله بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استجار الناس فقال عبد الرحمن يخف الحدود 80 فأمر به عمر رضي الله عنه وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله

وعن أسماء بنت بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. وفي رواية ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاح عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل والحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن أدلى بن أبي وفى رضي الله عنه قال صبتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتهرنا فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت أنا وخادم الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجترته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحنود المشوي بالرضفع وهي الحجارة المحمة. وعن عبد الله بن عوف رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات إن كل جراد عن زهدم بن مضرب الجرمية. قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلكأ فقال له هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل في عائلة وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وكلب معلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت يعني من آلة أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تريدوا فاصلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. وعن همام بن حاتم عن جبر حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله على كل ما أمسك عليه فقلت وإن قتلنا. قال وإن قتلنا ما لم يشركك المليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إن رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحديث الشامي عن عدي النحو وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإن أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلف فذكر اسم الله إذا أرسلت كلبك المكلف فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدرك فإن أمسك عليك ما أدركت وحيا فاذبح وإن أدركت وقد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوم أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيها إلا أثر سهمك فكل. إن شئت فإن وجدت غريقا في الماء فلا تكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم القراط. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حارة وكان صاحب حارة. وعن نافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلفة متى فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخرى قوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئ ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعير فلد منها بعير فطلبوه فأعياهم. وكان في القوم خيل يسير فهو رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوشم غالبك من أفصل به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لا أقول عدوي غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر سأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال أنه عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نسى تحريم الخمر وهي من خمسة من العمر والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث. وودت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهدا فيها عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البتع لبيذ العسل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. كتاب اللباس. عن ابن خطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الدباج ولا تشربوا في عينة الذهب ولا تأكلوا في صحافة فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعية المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم وأبي المقس ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب وعن شرب الفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع نسلم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألمس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. وعن ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء السبابة والوسطى. ولمسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي وفاء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيه فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله وعودة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله فهو علي ضامن أن أخرج الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما ناد من أجل الغنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله وأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكرم المكرم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله ورمحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. وعن سمعك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله ورمحة خير من الدنيا وما فيها خرج البخاري. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثة. وعن سلامة بن كعب رضي الله عنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتثل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه وقتلوه فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا سلامة بن الأكوع فقال له سلبه أجمع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى يد فخرجت فيها فأصابنا ابن الغنم في برأسها من 12 بعيرا ولفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعن أنس مالك رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف بن أبي شكي القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة اللهم فرخص لهما في قميص الحرير عليه ورأيته عليهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت مؤمن البدر مما أفاء الله على رسوله مما لم يرف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسلم يسرى. قال ابن عمر: كنت في من أجر قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 500 وستة من ثنية الوداع ومسلم يسريق ميل. وعن رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل فللفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من إسرائيل أنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وعن أبي موسى رضي الله وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كتاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد يقوم عليه قيمة عبد فأعطي شركاءه حصصه وعتق عليه العبد وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. من أسماء الله وقضى القارئون كتاب أمس الأحكام ويعملون كتاب الإتمام كتاب جميع الأفعال. من أسماء الله عز وجل أيضا القاهر، ورد في الموضعين من كتاب العزيز وهو القاهر فوق عباده. وأيضا القهار، ورد في 4 مواضع، وكل المواضع التي ورد فيها مقترن بالواحد وهو الواحد القهار. ومعنى القاهر والقهار أي المذل المستعبد لخلقه العالي عليهم. ومن أثار هذا الاسم العظيم العظيم الله عز وجل. والأمر الثاني أن نتوكل عليه، والأمر الثالث أن نتواضع له لأننا عبيد له، وأن الله عز وجل هو الذي يدبرنا وجعل لنا مشيئة، لكن مشيئة الله عز وجل فوق مشيئتنا. والأمر الرابع أن نتوجه إليه سبحانه بالدعاء والتوكل وقضاء جميع الحاجات. الأمر الخامس أن ينظر العبد إلى المخلوقين بأنهم عبيد مثله لا ينفعونه ولا يضرونه إلا بأمر الله عز وجل، وأن النافع الضار هو الله جل وعلا جل شأنه. ونلحظ أن جميع أسماء الله عز وجل تدور في أمرين: الأمر الأول إثبات عظمة الله وعلوه وقوته وقهره، الأمر الثاني ذلة العبد وضعفه لله سبحانه. وعليه فيجب أن يسأل العبد ربه، وهذا هو المراد من إرسال الرسل للخلق، بأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى عند السؤال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوه في العبادة والمسألة وغير ذلك. وإذا حقق العبد هذا المعنى وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى وألقى حاجاته به وحده دون من سواه، فهو المؤمن حقا بإذن الله، مع فعل وقول بقية التشريعات. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي في ألفيته الخلاصة في النحو، بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف، واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ منجز وتبسط البذل بواد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة. ألفية تبني معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنايا الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسمنا فعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم كلمة بها كلام قد يؤم الجري والتنوين وندا وألو مسند للاسم ميزه وحصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون يقبل أن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ماضي الأفعال بالتامز وسن بدون فعل الأمرين أمر فهم والأمر إن لم يكن إنه محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني الشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كير عن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم رفع ونصب جعل إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجدي كما قد خصص الفعل بأن ينجزي ما فقابضا من منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر ورزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر ارفع بواو ننصب أن بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حمم كذاك وهان والنقص في هذا الأخير يحسن وفي أبين وتاليه يندر قصر من النقص إن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء كجاء أخو أبي كذاك لا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جر نصب بال فتح قد ولف ارفع بواو وبيجر نصب سليم جميع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه يشرون وبابه الحق والاهلنا اولوا وعلمنا عليون وارضون شد والسنون وبابه مثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموعين وبه التحق افتح وقل من بكسر نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا ولا والذي اسم قد جعل كذا رعات فيه ذا يضن قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف ويكو بعد الردف وجعل نحو يفعلان إنونا رفعنا وتدعينا وتسألونا وحذف الجزم والنصب سمح كلم تكون لتروي مظلمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى ومرتقي مكارما في الأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه من وكذا أيضا يجر أي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف فلا ألفا وفيه غير الجزم وأبدي نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منوي وحذف جازمة ثلاثة وأن تقضي حكما لازما نكرة المعرفة نكرة قابلة المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن الغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب وله ما جرى كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم من ضمن الرفع ما يستتر كفعل اوافق نغتبط اذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال اناه وانت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل اياه والتفريع ليس مشكله وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى يجيء المتصل وصل اوصلها اسلنيه وما اشبهه في كنته قل كنت ما كذاك خلتني واتصال اختار غير اختار الانفصال وقدم الاخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبه الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل أن نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي ندر ومع لعلك سكون مخيرة في الباقيات والطرار خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدل ولاحق وشدق من وهيلة وواشق واسمنة وكنية ولقبا واخرا دائن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما ولا أتبع الذي ردف منه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد جملة وما بمزج ركب ذا بغير ويه تم أعرب وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس يعلم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم ورياط العقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة المبرة كذا فجاري علم للفجرة اسم الإشارة بذان مفرد مذكر أشير بذي والاهتي تاء على الأنثى اقتصر وذان ثاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع وبيء لا أشر للجمع المطلقة والمد ولا ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه اللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا وها هنا أشر إلى دار المكان وبه الكاف صلا في البعد وبثم فه أو هنا وبهنا لكنطقنا وهنا الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي وليا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون من ذيني وتيني شددا أيضا وتعويض بذاك قصيدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطق باللاتي واللائي التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام، وكلها يلزم بعده صله على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلتها وكونها بمعرب الأفعال قال أي كما وعربت ما لم تضف صدر وصلها ضمير انحذف. وبعضهم عرب مطلقا في ذا الحذف أيا غير أي يقتفين استطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبى ويختزل صلح الباقي لوصل مكملي. فالحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعل نواصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصل خفضاء كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري، كذا وطبت النفس يقيس السري. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحذفه سياني. قد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب ألك العقبة، وحذف الذين تنادي أو تضيف أوجب في غيره ما قد تنحذف. الابتداء مبتدا زيد وعاذر خبر قلت زيد عاذر ما يتذر أول مبتدا والثاني فاعل غان في أساني ثاني وقس كاستفهام إن في يو قد يجوز نحو فائز أولو الرشد. الثاني مبتدا وذا الوصف خبر انفيس والإفراد طبقا استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر من المبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر ولا يدي شاهده مفردان يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكون إياه معنى اتفى بها كنطق الله وحسبي وكفى ومفرد الجامل فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن. وبرزا مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، واخبر بظرف او بحرف جر نوين معنى كائن او استقر، ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وان يفد فاخبره، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. والفتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بالجنزين وليقسم ما لم يقل، والاصل في الاخبار ان تؤخر وجوز التقديم اذ لا ضرر، فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادم بيان، كذا اذا ما الفعل كان الخبر وقصد استعماله منحصرا وكان مسندا الذي لا ابتداء ولازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. وخبر المحصول قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. في جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف بعد الأولى غالبا حذف الخبر حتما وفي نص يمين إذا استقر، وبعد واو عينت مفهوما معك مثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد منسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سارة شعراء كان أخواتها. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحة فتي وانفك، وهذه الأربعة لشبن فينا ولنا في متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. في جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذلك كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية، ومنع سبق خبر ليس الطفي وذو تمام ما برفع يكسر فيه وما سواه ناقص ونقص فيه فتي أليس زال دائما قفي، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى وحرف جر مضمر الشأن اسما ينوي إن وقع مهم وما استبان أنه امتنع، وقد تزاد كان في حشو كما كان صح علم من تقدم ويحذفون ويبقون الخبر بعد إن ولو كثيرا دشتهر، وبعد أن تعويض ما انهرت كيف كمثل أما أنت برا فاقترب من مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم ما ولا ولا وإن المشبهات بليس إعمال ليس عملت ما دون إن مع بق النفي وترتيب زك وسبق حرف جر وظرف كما بأنت معنيان جاز العلماء، ورفع معطوف بلكن أو بل من بعد منصوب بملزم حيث حل، وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرة وعملت كيس لا وقت لا وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قال أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر كونه بدون أن بعد عسى نزر ونقاد الأمر في عكس وكعس حرى، ولكن جعل خبر واحد من بين متصلة وألزم خلو لقى مثل حرى وبعد وشك انتفاء النزر ومثل كرف لصح كربى وترك مع الشروع وجب كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت واخذت وعلق استعمل مضارعا لأوشك وكذا لا غير وزاد موشكا بعد عسى خلو لقى أوشك قد يرد غنم بين يفعل عن ثاني فقد وجردا عسى ويرفع مضمرا بهذا اسم قبلها قد ذكر، والفتح والكسرى جزء السين من نحو عسيت وانتقى الفتح سكن إن وخواتها لأن أن ليت لكن نلعب كان عكس ما كان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفن، ولكن ابنه ذو ضغني ورائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، وهمزة إن افتح لسد مصدر مسده وفي سوى ذاك اكسر فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر بعد فلن اللقاء بالله متعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجأت أو قسم لا ما بعده بوجهين نومي مع تلوي فالجزاء ولا يطرد في نحو خير القول إني أحمد، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نوفي ولا من الأفعال ما كرضي وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سمع على العدى مستحوذة، وتصحب الوسط معمول الخبر والفصل واسما حل قوله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوف على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكان خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل لم يكن ناسخا فلا تلفي غالبا بين ذي مصر وان تخفف النفس مستكا والخبر رجع الجملة من بعد أن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا. فالأحسن الفصل بقدم نفينا وتنفيسنا ولو قليل ذكر ولو خففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل لا في نكرة مفردة جاءت كمكررة فانصب بها مضافا ومضارعه وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا ومنصوبا ومركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا مفردا نعتا لمبني يلي فافتح وانصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو ارفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر الحكم له بما للنعت الفصل انتمى وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ظن واخوات وينصب بفعل القلب جزء ابتداء أن يرى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد حاجة درى وجعل الذي اعتقدها بتعلم التي تصير أيضا بينصب متن وخبره وخص بتعليق والإلغاء ما من قبلها والأمرها قد ألزم كذا تعلم لغير الماضي من سواهما جعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في مهم من الله ما تقدم والتزم التعليق قبل ما فيما وإن ولا لهم ابتداء وقسم كذا والاستفهام ذا لهم حتم العلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمة ويرى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم النحو قل ذا مشفقا أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم عد وإذا صار أرى وأعلم وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما الثاني اثني كسافة وبه في كل حكم ذو اكتسا وكأرى السابق نبى أخبر حدث أنبى كذاك خبر الفاعل الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبدا فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجدد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جميع كفز الشهداء وقد يقال سعيد وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل مضمر كمثل زيد في جواب من قرأ وتاو تأنيث تاني الماضي إذا كان لأنثى كأبة ذو الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة من العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومعظم ذي المجاز في شعر وقع والتاء وما جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاوب بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول أن لبس حذر وأضمر الفاعل غير منحصر ما بإلا وبين من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر النائب عن الفاعل ينوب مفعول بين فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا ينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول يجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول يجعل أنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاثي أعل عينا وضم جاكب وعف احتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يراني نحو يحب وما لفا باع لمن عين تري فاختر وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف ومن مصدر وحرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يريده باتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه ومن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منع ذي القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق اشتغال العامل عن المعمول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر ونصب حتما انت السابق ما يختص بالفعل كان حيثما وانت السابق ما بالابتداء يختص بالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا ما بعده وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إله الفعل غلب ولا عطف بلا فصل على معمول فعل مستقر ولا وان كان المعطوف فعل مخبر به عن اسم فاطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما بيح فلو دع ما لم يبح فصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصل ذا عمل بالفعل لم يكن مانع حصل علقه حاصله بتابعه كعلقه بنفس الاسم الواقعي تعدي الفعل ولزومه علامه الفعل المعدى ان تصلها غير مصدر به نحو عامل فانصب به مفعوله الا مربع فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير معدى وحتم لزوم فعل السجايا كانهم كذا فعل لو المضاهق عن سسا ومقتضى نظافه او دنسا او عرض طوى المعدى لواحد كما دو فامتد وعد لازم بحرف جر وانحذف النصب المنجر نقلا في انه ان يطرد مع من يلبس كعجبت ان يدور اصول صف فاعل معنا كمن من البس من زارك من السجايا اليمن ويلزم الاصول الموجب نعرى وترك ذاك الاصل حتما قد يرى وحذف فضلة اجز ان لم يضر كحتف فيما سيق جوابا او حصر ويحذف الناصبها ان علم وقد يكون حذفه ملتزما التنازع في العمل ان عاملا اقتضى يفس من عمل قول فللواحد منهما العمل والثاني اولى عند اهل البصره اختار عكسا غيرهم ذا اسره واعمل المهمله في ضمير ما تنازعه والتزم التزمك احسنان ويسيء ابنك وقد بغى وتدايا عبداك ولا تجئ مع ولن قد اهمله بمضمر لغير رفع اهل بحذف الزم ان يكون غير خبر واخره ان يكون هو الخبر واظهر ان يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو ظن وايضا ماني اخا زيدا وعمرا اخوين في الرخاء المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول اي الفعل كامن من امن بمثله او فعل هو وصف نصب وكونه اصلا لهذين انتخب توكيدا او نوعا يبين او عدد كسبت سيرتين سيرا ذي رشد وقد ينوب عنه معنى اهدى الكجد كل الجد وافرح الجدل وما لتوكيد فواحد أبدا وثني واجمع غيرهما في لذا واحد فاعل المؤكد امتنع في سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا الذي كندوا لا ولا تفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكررا وضح حصل ورد نائب فعل الاسم عن الاستند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه وغيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفة والثاني كابني أنت حقا صرفة كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكاء ذات عض له المفعول له نصب مفعول له المصدر إن أبانت عليلا كجد شكرا ودين وهو ما يعمل في متحد وقتا وفعيلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزدين ذا قنع وقال أن يصحبه المجرد والعكس في مصحوب ألوان شدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالد زمر الأعداء المفعول فيه المسمى ظرفا ظرف وقتا ومكان ضمنا فيه بالطراد كون مكث أزمنا فصفه الواقع فيه مظهرا كان ولا فنوه مقدرا وكل وقت قبل ذكى وما يقبل المكان إلا مفهما نحو الجهة والمقادير وما صيغ من الفعل كمر من رمى وشرط كون إذا مقيسا قاضر فلما في أصله ما واجتمع ما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لازم ظرفية وشبه من الكلمة قد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر المفعول معه نصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقه مسرعه بما من الفعل وشبه سبق النصب لا بالواو في القول احق وبعد ما استفهمنا وكيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف يمكن من اضافنا احق والنصب مختار لا ضعف النسق والنصب ان لم يجز العطف يجب او يعتقد اضمار عامل ان تصب الاستثناء ما استثنت الا مع تمام ينتصب وبعد نفي او كنفي ينتخب وبعد نفي او كنفي ينتخب اتباع من تصل ونصب انقطع عن تميم فيه ابدال ونقع وغير نصب سابق في النفي قد ياتي ولكن نصب اختر ان ورد وان يفرق سابق الا لما بعد يكون كما لو الا عود ما والغي الا ذات توكيد كلا وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتاة إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع بواحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم بيلتزم ينصب بالتأخير بواحد منها كما لو كان دون زائد كلام يقول أمر إلا علي وحكم في القصد حكم الأول واستثني مجرورا بغير معربة بما المستثنى بلا نسب وليس ونس ونسواء نجعل على الأصح ما لغير جعله واستثنى ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا وجرور بسابقا يكون إن تريد بعد منصب وانجرار قد يخ وبعد منصب جرار قد يلد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان وكخل حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفضلا أذهب وكونه منتقل مشتقا يغلب لك ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي مدة أول بلا تكلف كبيعهم الدم بكذا يدم بيد وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اشتهد مصدر منكر حال النقاب بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبي من بعد نفي مضاهيه كلا يبغي مرون على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله وكان جزء ما له أضيفه مثل جزئه فلا تحيفا والحال ينصب بفعل صرف وصفة أشبهة مصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن مع الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل كتلك ليت وكأن وانا در نحو سعيد مستقرا فيها جر ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهين والحال قد يجيء ذات عدد مفرد فعلم وغير مفرد وعامل الحال بها قد أكل في نحو لا تعتف الأرض مفسدة وإن تؤكد جملة فمضمر وعاملها ولفظها يؤخر موضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناور رحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها نوين مبتدا له المضارع جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حظل التمييز اسم بمعنى من مبين النكر ينصب تمييزا بما قد تسرى كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسل وتمرا وبعد ذي ونحوها جره اذا اضفتها كمد حطه غذاء والنصب بعد ما اضيف وجب ان كان مثل ملء الارض ذهبا والفاعل ما نصبا بها فعلا مفضلا كانت اعلى منزله وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز كاكرم بابي بكر ابا وجرب من انشد غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلق والفعل ضد التصريف نزرا سبق حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كيما ونوتا والكاف والبا والعلا ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتا ولله ورب ما روى من نحو رب فتنزل كذاك هو نحوه أتى بعض وبين ابتديف الأمكن بمن وقت تأتي لبديل الأزمنة وزيدا فينا فينا وشبه فجر نكرة كما لما غير من مفر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء فمان بدلا واللام للملك وشبه وفي تعدية أيضا وتعليل قف وزيد والظرفية تستبين ببا وفي وقد يبينان السبب بالبستعين وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن به انطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تدي مضيع بعد وعلى كما على مضيع عن قد جعل شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد استعمل اسما وكذا عن وعلى من اجد عليهما من دخل ومذ ومنذ اسمان حيث رفع وأولي الفعلاء كجئت مذ دعوين يجر في مضي فك منهما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يقع عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف فقد تليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاذ العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وضو يرى مضطردا الاضافه نونا تلي الاعراب وتنوين ما تضيف حذف كطول السين والثانيه جرور ونوي من او في اذا لم يصرح الا ذاك ولا ما خذا لما سوى ذينيك واخصص اولا واعطي التاليف بالذي تلا وإن شابه المضاف يفعل وصف فأن تنكره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية وصل والبذل المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كافن وقع مثنى أو جمع سبيلا واتبع وربما انتسب ثاني أولا تأنيثا كان لحذف موها لا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى أول موهما إذا ورد وبعض الاسماء يضاف ابدا وبعض ذا قد ياتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع الى اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوا ليس عدي وشد الى ويدي للبي والزم اضافه الى الجمل حيث ويد وان ينون يحتمل افراد ويد وما كيد معنى كيد اضف جواز نحو حين جانب ويد وابني اواعرب ما كيد قد اجري واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل مارب او مبتدا اعرب ومن بنا فلن يفند والزم اذا اضافه الى جمل الافعال كون اذا تلا المفهوم اثنين معرف بلا تفرق يضيف كلتا وكلا ولا تضيف لمفرد معرف ايا وان كررتها فاضف او تنوي الاجزاء وخصوصا بالمعرفه موصولة أيان بالعكس الصفة وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل واضمن بناء غير أن عزمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة يا مثل الذي له أضفت الأول فصلا مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين اضطرارا وجد بأجنبيين أو بنعت أو نداء المضاف لياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا ويكون كبنين وزيدنا فذي جميعها ليا بعد فتحها تذي وتدغم ليا فيه والواو إنما قبل واو انضم فكسره يهن وألفا سلم في المقصور عنه ذين انقلابها يا أن حسن إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل كان فعل مع أن أو ما يحل محله ليس مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله جر ما يتبع مجر ومر عافل اتباع المحل فحسن إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله ولي استفهاما وحرف نداء ونفيا أو جاء صفة أو مسندا وقد يكون نات محذوف عرف يستحق العمل الذي وصف ويك وصلت ألف في المضي وغيره إعماله قدر تضي فعال نوم يفعل نوم فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمله وفي فعيل قل ذا وفعيله وما سوى المفرد مثل له جعل في الحكم الشروط حيث ما عمل نصب بذي العمالة الواو وقضي وهو نصب ما سوى مقتضي وجرر أو ينصب تابع الذين خفضك مبتغي جاهن وما لما نهض كل ما قرر اسم فاعل يطلس ما مفعول بلا تفاضلي فهو كفعل صيغة المفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع فأبنية المصادر فعل قياس مصدر معد من ذي ثلاثة كرد رد وفعل لازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل وفعل لازم مثل قعد له فعل باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعالا لم تدري أو فعالا فأول الذي امتنع كأبا والثاني الذي اقتضى تقلبا لدى فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل فعولة فعالة لفاعل كسهل الأمر وزيد جزلا ومات مخالفا لما مضاف بابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكي تزكية وأجمل إجمالا من تجملا تجملا والسائل استعادة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملما فعلال أو فعلالة لفعل لا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفعل الفعال والمفعلة وغير ما مر السماع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي ثلاثة في غير ذي الثلاث بت المرة وشد فيه هيئة كالخمرة فبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاث يكون كغدا وقليل في فعلت وفعل غير معد بالقياس هو فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديانا ونحو الأجهري وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وفعل فيه قليل وفعل بسوى الفاعل قد يغنى فعل وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل مع كسر ما تويل أخير مطلقة وضم ميم من زائد قد سبق وإن فتحت منه ما كان كسر صار اسم مفعول صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي يطرد زينة مفعول كات من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتن كحيل الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسين جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم فاعلي وصوها من لازم الحاضر كطاهر القلب جميل الظاهري وعمل اسم فاعل المعد لها على الحد الذي قد حد وسبق ما تعمل فيه مجتنب كونه ذا سببية وجب ارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا مجردا ولا تجر بها مع السما من الخلا ومن اضافة لتاليها وما لم يخلفه بالجواز وسما التعجب يفعل انطق بعد ما تعجب وجئ بيفعل قبل مجرور بباء تلو افعل انصب انه كما وفخري لان واصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح ان كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لازما منع الصرف بحكم حتما وصوغهما من ذي ثلاث صرفا أبي لي فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصل يضاهي أشهل وغير سالك سبيل فعلا وأشدد وأشد وشبههما يخلف ما بعض الشروط عدم ومصدر العادم بعد ينتصب بعد أفعل جره بالباء يجب وبالندور حكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزم وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل الخلف في ذاك استقر نعمة وبئس وما جرى مجراهما فلان غير متصرفين النعمة وبئس رافعان اسمين مقارنين أو مضافين لما قارنها كنعمة وقبل كرما ويرفعان مضمران يفسره مميز كنعمة قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه وقد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفضل ويذكر مخصوص بعد مبتدا وخبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفاك العلم نعم المقتنى والمقتفى واجعل كبيس ساء واجعل فاولا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن تريد دما فقل لا حبذا وإذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل وما سوى ذرفا بحبه فجر بالباء دون ذا انضمام بالباوى دون ذا انضمام الحاك ثر أفعال التفضيل صوغ من مصوغ منه لتعجب أفعال التفضيل وأبلد أبي وما به لا تعجب وصل لمانع به للتفضيل صلو أفعال التفضيل صلو أبلد تقديرا ولفظا بمن إن جرد وإن لمن كل يضف وجرد ولزم تذكيرا وأن يوحد وتلو ألطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى منه وإن لم تنوي فطبق ما به قرن وإن تكون بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدى إخبار التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهر نزر ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فنات تبع متم ما سبق باسمه أو اسم ما به التحق وليعطف التعريف والتنكير ما لما تلاك مرور بقوم كرما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقهما قفوا ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب ونعت بجملة منكرة فأطيت معطيت خبرا ومن هنا إقالات الطلب وناست فالقول أضمر تصبي ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكرة ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه إذا اختلف ونعت معمولا وحيدا معنا وعمل نتبع بغير استثناء وإن نعت كثرة وقتلت مفتقرة لذكرهن وتبعت وقطع أو التبعين يكون معينة بدونها وبعض يقطع معلنا وارفع أو ينصب انقطعة مضمرة ومتدعا وناصب لن يظهر وما من المعوت والنعت عقل يجوز حذفه في النعت يقل التوكيد بالنفس وبالعين اسمه كلا مع ضمير طابق المؤكد واجمعهما بفعل ان تبع ما ليس واحدا تكون متبعه وكل يذكر في شموله وكلا كلتا جميعا بالضمير وصلاه استعملوا ايضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافله وبعد كل اكدوا باجمع جمع اجمعين ثم جمع ودون كل قد يجي واجمعوا جمع واجمعون ثم جمع وين في التوكيد ومنكر قبل عن نحات البصره من عشم الواغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعل او وزن افعل وان تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عن ان تدرف واكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك دروجي دروجي ولا تعد لفظ ضمير متصل الا مع اللفظ الذي به يوصل كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا ومضمر الرفع الذي قد انفصل اكد به كل ضمير اتصل العطف العطف مما والعطف إما ذو بيان أو نسق الغرض الآن بيان وما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة فوليان هم من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعت ولي فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين وصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي يعطف النسق سالم بحرف متبع عطف النسق خصص بود وثناء من صدق العطف مطلقا بواو ثم فحتى موقفيك صدق ووفى واتبع تفضل فحسب بل ولا لكن كلم يبدو مرء لكن طلع فعطف بواو لاحق لو سابق في الحكم ومصاحبه موافقه وخصص بها عطف الذي لا يغني متبعه كالصف هذا وابني والفاء الترتيب باتصالي ثم الترتيب بانفصالي وخصص بفاء عطف ما ليس صلع الذي استقر انه الصله بعضهم بحتى عطف على كل ولا يكون الا غايه الذي تلوى بها عطف اثر همزه التسويه همزه على لفظ اي مغنيه وربما حذفت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمين وبانقطاع وبمعنى بل وفتت تكون ما قيدت به خلت خير أبي حقسم بأو أبه مي مشكوك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للأبس من فذا ومثله في القصد من الثانية في نحو ما ذي وإما نايه وأولي لكن نفيا ونهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا وبلك لكن بان وصح بيها كلام اكون في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجلي وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل وفاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفا واعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا في النظم والنثر الصحيح مثبتا والفوق تحذفهما والفوق تحذفه مع ما عطفت الواو اذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي وحسب ما تبين بدل هنا استبعد عطفك الفعل على الفعل يصح عطف على اسم شبه فعل فعل عكس استعمل تجده سهل البدل تابع المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى بدل طابقا او بعضا ما يشتمل عليه والفاء كمعطوف ببل وذال الاضراب يعز ان قصدا صاحب دون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه واخذ نبلا مدى ومن ضمير الحاضر الظاهره لا تبدله الا ما احاطه جلا واقتضى بعضا او اشتمال كانك ابتهاجك استماله وبدل المضمن الهمزه الى همزه كمن ذا سعيدنا معلي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل الينا يستعين بنا عن النداء والمنادى النائي كنا يا وايوا كذا يا ثم هيا والهمز الداني ووالي من ندب ويا وغير ولد الذي يجتنب غير مندوب ومضمرين وما جاء مستغاثا قد يعرف على ما ذاك في اسم الجنس والمشار له قال لا ومن يمنعه فانصر عادي له بن معرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد وانضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جددا والمفرد المنكره والمضافه وشبهه انصب عادي من خلافه ونحو زيد ضم افتحنا من نحو ازيد بن نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يلي الابن على ما ويلي الابن على من قد حتم، أو ينصب ما اضطرارا نونا مما لو استحقاق ضم بينا، واضطرار خص جمع يا وائل إلا ما الله يمحكي الجمل الله، والأكثر اللهم بالتعويض وشد اللهم في قريضي. فصل. تابع ذي الضم المضافة دون الألزم نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع، أو ينصب على كمستقل نسقا وبدلا، ويكون مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى، وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع إلى ذات المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد وصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأين في الصفة إن كانت ركاية يفيت المعرفة، بنحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثانيا وضم وافتح أولا، تصيب المنادى المضاف إليه المتكلم، وجعل منادى صح إن يضاف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبدي، وفتح نوك سرون وحذف ليستمر في ابن أمي ابن عمي لما فر في النداء أبتي أمتي عرض أكسر وافتح من اليتاع وض، أسماء لازمة النداء وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان ونومان وكذا، والطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشعف سب الذكور فعال، ولا تقس جر في الشريف والاستغاثة، إذا استغيث اسم منادى خفض بالله مفتوحا كيا للمرتضى، وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بكسر ائتيا، واللام مستغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف الندبة، ما للمنادى جعل مندوب وما نكر لم يندب، ولا ما وهم ويندب المصور بالذي اشتهر كبيرا زمزم يلي، ومن حفر ومنتهى المندوب صله بالألف مكتوبها إن كان مثلها، حذف كذاك تنوين الذي به كما المنصرة وغيرها نلت الأمل، والشكل حتما أوله مجانسا يكون الفتح بهم اللابسة، وواقفا زدها سكت إن تريد وإن تشاء فالمد والها لا تزد، وإن تشاء فالمد والها لا تزد، وقائل وعبديا وعبدا من في النزال ذا سكون أبدا. ترخيم ترخيما احذف آخر المنادى كينسعى في من دعا سعادة، وجوزنه مطلقا في كل ما أنيس بالها، والذي قد رخيما بحذفها وافتره بعد، واحضر ترخيما ما من هذه ليا قد خلا، ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم، ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا وخلف في واو وياء بهما فتح قفي، والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة، والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة، وذا عمرو النقل وإن نويت بعد حذف ما حذف الباقي استعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنوي محذوفا، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، فقل على الأول في ثمود يا ثمود يا ثمي على الثانية، والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة، وللطران الرخم دون ندام للنداء يصلح نحو أحمد، الاختصاص الاختصاص كان نداء دون ياك، أيها الفتى بإثر يرجوني، وقد يراد دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخاما بذل، التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتار وجب، ودون عطف ذلك ينسب ما سواه ستر فعله يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري وشد إياي وإياه وأشهد عن سبيل قصد من قاس انتبذ، وكم محذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصل أسماء الأفعال والأصوات، ما نابع عن فعل كشتنا وصف اسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى نفعل كأمين كثر غيره كوي وهيها تنزر، والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بلها ناصبيني وأعملان الخفض مصدريني، وما لما تنوب عنه من عمل لها، وآخر ما لذي فيه العمل حكم التذكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينه، وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب، نون التوكيد الفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدن هما يؤكدان افعل ويفعل اتي اذا طلبنا وشرطنا ما تاليا ومثبتا في قسم المستقبل وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير اما من طالب من طوالب الجزاء، واخر المؤكد افتح كبرزا، مش كل قبل مضمر لين بما جانس من تحرف قد علم، والمضمر احذف انه الا الالف ويكن في اخر الفعل الف اجعله رافعا غير الياء، والواو ياء انكسع عينا سعيا، واحذف من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفين حخشين يهند بالكسر، ويا قوم يخشون وضموم وقسم سويا، ولم تقع خفيفه بعد الالف لكن شديده وكسرها الف، لكن شديدة وكسرها ألف، وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الناس أسندا، وأحذف خفيفة لساكن الردف بعد غير فتحة إذا تقف وردد، إذا حذفت في الوقيمة من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدل أنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا ما لا ينصرف، صرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، فألف التأنيث مطلقا مع صرف الذي حواه قفا موقع وزايد فعلان في وصل سليم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، ووصف نصري وزن أفعال ممنوع تأنيث بتاك أشهل، والغين عرض الوصية كأربعين وعرض الاسمية، فالأدهم القيد ك فالأدهم القيد لكونه موضع في الأصل وصفا يصرف منع وأجدل وخير نافع مصروفة، وقد ينلنا المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربعين فليعلما، وكل جمع مشبه مفاعلة والمفاعلة بمنع كافل وذات الألي منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، وليس راويل بهذا الجمع شبه اقتضى من المنع وإن به سمي بما لحق به فلينصرف منعه يحق، والعلم منع صرف مركبة تركيب مزج نحو معدي كربا كذا كحاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا، إذا مؤنث بها مطلق وشرط منع العارك أو نرتقى فوق الثلاثة أو كجور أو سقر أو زيدين اسم امرأة الاسم ذكر وجاني في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق، ولا جميع الوضع والتعريف مع زيدين على ثلاثة صرف ممتنع كذاك ذو وزن يخص الفعل وغالب كأحمد ويعلى وما يصير علما من ذي ألف زيادة للحاق فليس ينصرف، والعلم منع صرف إن عدي لا كفوع للتوكيد أو كثوع على، والعدل والتعريف مانع تحر إذا به التعيين قصدا يعتبر ابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جوش مع أن تميم ينصرف ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر، وما يكون من منقوصا ففي أرابه نهج جوال يختفي، والاضطرار أو تناسب منصرف ذو المعي والمصروف قد لا ينصرف إعراب الفعل، ارفع مضارعا اذا جرد من جازم من ناصب وجازم منك تسعد وبي لان ينصبه وكي كذا بان لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصبها ورفع صحيح واعتقد تخفيفها من ان فهو مضطرد. وبعضهم اهمل ان حملا على ما اختها حيث استحقت عملا ونصبوا باذا المستقبل ينصدرت والفعل بعد موصلا وقبله اليمين وانصب وارفع اذا اذا من بعد عطف وقع وبين لا ولا من جر يلتزم اظهار ان ناصبه وان عدم لا فانا اعمل مظهرا او مضمرا وبعد نفي كان حتما اضمرا يصلح في موضعها حتى او الا ان خفي وبعد حتى كذا يضمر ان حتما كجود حتى تسر وبعد فجواب نفي او طلب محض أن تضعين قبل لا دون تخالف نقع والأمر كان بغير فعل فلا تنصب جوابه جزمه وقبله والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب من الثمانية ينتسب كذا وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف وشد حذف أنه نصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل الروا عوامل الجزم بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما ورزم بإن ومن وما ومهما إين متى إيان أين إذما وحيثما أن وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى فعلين يقتضين شرطا قدم فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن ورفع بعد مضارع وهن وقرم فحت من جوابا لو جعل شرطا لأن وغيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كأن تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو يبتثل ثنقا من وجزم ونصب لفعلين إثرفا ومن بالجملتين افتنفا والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي من معنى فهم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وإن توالى يا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم فصل لو حرف شرط في مضي ويقل إلهها مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كإن لا لكن لو أن بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفاه أما ولو لو ما أما كمهما يكون شيء وفاة لتلوي تلويها وجوبا ألف وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا لولا ولو ما يلزمان الابتداء إذا امتنع بوجود عقد وبهما التحضيض ضمز وهلا ألا ألا وأولي أنها فعلا قد يليها اسم فعل مضمر يعلق أو بظاهر مؤخر الإخبار بالذي والألف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي امتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة نحو الذي ضربت زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذ وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم كذا الغنى عنه بأجنبين أو بمضمر شرط فراعي ما رعوا وأخبر هنا بألم بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح صوغ صلة منه لألك صوغ واق من وقال الله البطل وإيكم ما رفع صلة الضمير غيرها أبين وانفصل العدد ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحدهم مذكرة في الضد جرد والمميز جري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومائة والألف للفرد أضف ومائة بالجمع نزرا قد ردف وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قصيدة معدود ذكر وقل ذات أني في أحد عشر وشين فيها مع عن تميم كسره مع غير أحد وإحدى معهما فعلت فعل قصدة ولي ثلاثة وتسعة وما بينهما يركب ما قدم ولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا ولي آل غير رفع يرفع بالألف والفتح في جزء سواهما ألف وميز العشرين تسعين بواحد كأربعين حين وميز مركب بمثل ما ميز عشرون فسوينهما ونضيف عدد مركب ويبقى البناء وعجز قد يعرب صغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل واختم وفتأنيث بالتاء وما تذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء وإن ترد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بيني وإن ترد على الأقل مثل ما وإن ترد على الأقل مثل ما فوقف حكم جاعل له حكما وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالته أضف إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناء بحد عشرة ونحوه وقبل عشرين نذكر وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالته قبل واو يعتمد كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين كم شخصا سما وأجز تجره من مضمراء وليت كم حرف جر مظهرة استعمل أنه وخبرا كعشرة ومائة كم رجال أو مراك كم كأي وكذا وإن تصب تنزلين أو بيصل من تصب الحكاية احكي بأي مال منكر سئل عنه بها في الوقف وحين تصل وقف احكي مال منكر بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنيني بعد لي الفاني بنيني وسكن تعدلي وقل لمن قال أتت بنت منه النون قبلة المثنى مسكنا والفتح نزل ونصير التاء والألف بمن بإثر ذا بلسوة كلف وقل منون ومنين مسكنا قيل جاء قوم لقوم فطنا وان تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف العالم حكيناهم بعد من عاليات من عطف بأقترن التانيث علامة التانيث ساون ألف فيها زمن قد ردت كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوك الرد في التصغير ولا تري فريقة فعول أصلا والمفعال والمفعيلة كذاك مفعلون وما تليه الفرق من ذي فشذوذ في يوم فعيل كقتيل تبع موصوفه غالبا انت تمتنع ألف تانيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغري والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطول ومرط وزن فعل جمعاء ومصدرا أو صفة كشبعاء وكحبارة سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفرة كذلك خليطة مع الشقارة وزن غير هذه استندار المدية فعلا وفعلا ومثلث العين وفعل لا ثم فعلا فعل لا فعل وفعلا وفعليا مفعولا مطلق العين فعلا وكذا مطلق فإن فعلا أخذ المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف لنظير المعلي الآخري ثبوت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى وما استحق قبل آخر ألف المد في نظيره حتما عرف مصدر الفعل الذي قد بودئ بهمز وصل كرعبة وكرتأة والعادم النظير إذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرار مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا آخر مقصور سنجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية كذا الذي الياء أصله نحو الفتى والجامد الذي أمل والجامد الذي أمل كمتى في غير ذات قلب واو الألف أوليها ما كان قبل قد ألف مات صحراء بواو ثنية ونحو علباء انكساء وحياة بواو أو همز وغير ما ذكر صحيح وما شد على نقل قصر واحد من المقصور في جميع على حد المثنى ما به تكملا والفتح يبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف الألف قلب قلبها في التثنية وتاء التالزمنة تنحية والسالم العين الثلاث اسما أن اتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن عيني مؤنثا بدا مقتتما بالتاية ومجردة وسكن التالي غير الفتح وخففه بالفتح فكلا قد روى ومنعوا اتباع نحو ذروة وزبية وشد كسر جروة ونادر أو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قله بعض ذي بكثرة وضعني في كأرجل والجاء والعكس جاء كالصفي بفعل اسما صح عينا افعل وللرباعي اسما ايضا يجعل ان كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعد الاحرف وغير ما افعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بافعال يرد وغالبا اغناهم فعلان في فعل كقول صردان في اسم مذكر رباعي بمثل اثنين فعلته عنه مضطرد والزمه في فعال او فعالي مصاحبي تضعيف او اعلالي وفعل لنحو احمر وحمراء وفعله جمعا بنقل الندرة وفعل الاسم الرباعي بمثل قديد قبلنا من اعلان فقد مر مضاعف في الاعم ذو الالف وفعل جمعا لفعله عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو الطراد فعله شاع نحو كامل وكمل فعل لوصف قتيل وزمن وهالك وميت به قمن لفعل اسما صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قل له فعل لفعل وفعل وصفين نحو عادل وعادل ومثل الفعال فيما ذكر وذان في المعلل من ندرى فعل وفعلة في قياس لهما فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه الياء منهما وفعل ايضا له فعل ما لم يكن في لام اعتلال او يكن مضعفا ومثل فعل ذو التاء وفعل مع فعل فاقبله وفي فعيل نصف فعيل ورد كذاك في أنثى وأيضا اضطرد وشاع في وصف على فعلانة أو أنثيه أو على فعلانة ومثله فعلانة والزم في نحو طويل وطويلة تنتفي وبفعول فعيل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد في فعل اسم مطلق الفوى فعل هو للفعال فعلان حصل ما شاع في حوت وقاع مع ما ضهاهما وقل في غيرهما وفعلا اسما وفعيدا وفعل غير معل العين فعل غير معل العين فعلان شمل ولكلم وبخيل فعلا كذلك مضاهاهما قد جعل وناب عنه أفعلاء في المعلى من مضعف وغير ذاك قل فواعل لفواعل وفاعل وفاعل أمانح كهلي وحاض وصهل وفاعل وفاعله شذ في الفارس مع ما ماثله وبفعائل أجمع فعاله شبه ذاتين مزال بالفعال والفعال جميع صحراء والأدراء والقيس تبع وجعل فعالية لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب وبفعال لا وشبه انطقاء في جميع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى من الخماسي جريد الأخير ومشي بالقياسي والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف ما والرابع الشبيه بالمزيد قد حذف دون ما به تم العدد وزايد العدد الرباعي يحذف ما لم يكن لين إثره الذي ختم والسين والثامن كمستدعين أزل إذ ببنى الجميع وقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله إن سبق والياء للوا وحذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضهاه كالعلندا تصغير وعيلا جعل الثلاثية إذا صغرت ونحو قذي في قذا فعيعل مع فعيعيل لما فاقك جعل الدرها من دريهما وما به المنتهى الجمع وصل به إلى امتلاس التصغير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف حائد عن القياس كل ما خلف في البابين حكم رسما للتلوية التصغير من قبل علم تأنيث ومدة الفتح نحتم كذا كما مدة أفعال سبق ومدة سكران وما به التحق وألف التأنيث حيث مدة وتاؤه منفصلين عدة كذا المزيد آخرا النسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلاني من بعد أربعين كزعفراني وقدر انفصال ما دل على التنية وجميع صحيح جلا وألف التنية ذو القصر متى زاد على أربعة لأن يثبت وعند تصغير حبار خير بين الحبيرة فدر والحبيري وردود لأصل ثانية لين انقل في قيمة صغير قويمة تصب شذ في عيد عيد وحتم من الجمع من دامات صغير علم والألف الثاني المزيد يجعلوا ومن كذا من أصر فيه يجهلوا وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما من الترخيم صغير اكتفى بالاصيل العطيف عن المعطفة تمت التانيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كس ما لم يكن بالتاء وراد لبس كشجر وبقر وخمس وشذ ترك دون لمس وندر الحق وتاء فيما ثلاثي انكثر وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي النسب يا انك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب مثله مما حواه احذف وتاء تانيثا ومدته ولا تثبت وان تكون تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذف احسن الشبه الملحق للصي ما له للصي قلب يعتمى والألف الجائز أربعا أزل كذاك المنقوص خامسا عزل والحذف في الياء رابعا حق من قلب وحتم قلب ثالثا يعين أولي ذا القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب ردده وان يكن عنه قلب وعلم التثنية تحذف للنسب مثل ذا في جميع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف شذ الطاء مقولا بالألف وفعلي في فعيلة تلتزم وفعلي في فعيلة حتم والحق معللا من عريا من المثالين بما التاؤوليا وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في التثنية لو انتسب وانصب لصدر جملة والصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له تعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبسن كعبد الأشهري وجب رد اللام ما منه حذف جوازا لن لم يقل رده ألف في جمعية تصحيحة في التثنية وحق مجبور بها لتوفي بأخ أختن وبابن بنت ألح ويونس أبا حتى وضعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولاء ويكن كشية ملفاعد فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمعين لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل وغير ما سفت مقررا الذي ينقل منه اقتصرا الوقت تنوين إثر فتح نجعل ألف وقفا وتلوى غير فتح نحذف واحد في الوقت في سوى اضطرار صلاة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقت نونها قلب وحذف في المقصد التنوين ما لم ينصب ولم يثبت فعلم وغير التنوين بالعكس وفي نحو مريد اللزوم ورد ليختفي وغيرها التأنيث من محركي سكنها أوقف رائمة تحركي أو أشمم الضمات أوقف مضيفة ما ليس همزا أو علينا ننقف محركا وحركات انقلال ساكن تحريكه لن يحضل ونقل مفتح من سوى المهموز لا يراه بصري وقوف النقل والنقل ان يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقت تأنيث لاسمها جعل لم يكن ساكن صح وصل وقال ذا في جمع تصحيح ومضاها وغير ذين بالعكس انت ما وقف بها السكت الف علم وعلى البحث في اخر كاعطي من سال وليس حتما في سوى مكعي او كياعي مجزوما فراعي مرع وما في الاستفهام ان جرت حذف الف هاء واولي هل هاء ان تقف وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضاء ما اقتضى ووصل ذا الهاء يجز بكل ما حرك تحريك بناء لازما وصل بغير تحريك بناء ودي مشهد في المدام استحسنا وربما اعطي الفضل وصل ما الوقت نثرا وفشا منتظما لماله الالف المبدله من في طرف من كذا الواقع ومنه ليا خلف كذا دون مزيد او شذوذ ولما يليه دون مزيد او شذوذ ولما تليه التانيث ما لها عدما وهكذا بدر عين الفعل اني الى فلت كماضي خفض كذاك تالي لا يفصل وقت في البحر فينا معها كجيب هاء دير كذاك ما يليه كسر نو يلي تليه كسر نو سكون قد ولي كسر نو فصل الهاء كلفظ نعد فدرها ما كمن يميله لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نوية وكذا تكف را ان كان ما يكف بعد متصل او بعد حرف او بحرفين فصل كذا اذا قدم ما لم ينكسر ويسكن اثر الكسر كلمه وعمر وكف مستعلا وراء كف بكسر واك غارما لاجف ولا تمل لسبب لم يتصل الكف قد يوجبه ما ينفصل وقد امال لتناسب بلا داع سوى اوكع ماذا وتلا ولا تمل ما لم ينال تمكنا دون سمع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر في والفتح قبل كسر راء في طرف املك الايسر من تكف الكلف كذا الذي تليه التأنيث فيه وقف إذا ما كان غير ألف التصريف حرف وشبه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حالي وليس أدنى من 30 وراق بلا تصريف سوى ما غير ومنتهى من 50 تجرد وإن يزد فيه فما سبع عدا وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم وفعل أهمل والعكس يقل قصد تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثانية من فعل 30 وزد نحو ضم ومنتهى وأربع مجرد وإن يزد فيه فما استنعد الاسم مجرد الرباعي فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وإن على فمع فعلل حوا فعلل لا كذا فعلل وفعلل وما غير الزيد ونقص تما والحرف يلزم فصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي ضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي وضعف اللام إذا أصل بقي كراجع فعل نقاف فاستقي ويكون زائد ضعف أصلي فاجعل ويكون زائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي وحكم بتأصيل حروف زمسمي ونحمي والخلف في كلام لمي فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني ولي كذا والواو لم يقع كما هما في يؤن ووعوعا وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضن فرن أصالة كفي والتاو في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقفا كلمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحظلة فصل في زيادة همزة الوصل الوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخشى وامضي وانفدى وفي اسم نستن ابن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع ويمون همز والكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل الإبدال حروف الإبدال هدأت مطية فأبدل الهمزة من واو ويا آخران إثر ألف زيده في فاعل ما أعل عينا دقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذاك ثاني لينين اكتنف مدا فاعلاك جمع النيف وافتح ورد الهمزة فيما أعل من في مثله راوة جعل واوا وهمزا أول الواوين يرد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبد الثانية الهمزين من كلمة يسكن كاثر وأتمن يفتح ثر ضم أو فتح انقلب واوا ويا أنثر كسر ينقلب الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم فذاك يا مطلقا جواء أم ونحوه وجهين في ثانيه أم ويا أن يقلب ألفا كسرا تلا ويا صغير بواو دفع على في آخر قبلة التأنيث أو زيادة فعلان ذا يضر أو زيادة فعلان ذا يضر أو في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أو سكن فحكم ذا الإعلال في حيث عنه صححه فعالة وفي فعل وجهان والإعلال أولاك الحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب ابدال الواو من بعد ضم من الف وياك موقن بذلها اعترف ويكسر المضمون في جمع كما يقال هيم عند جمع اهيام وواو ونثر الضم رد اليام تاء الفي لام فعل من قبل تاء كتائبان من رماك مقدره كذا اذا كسبوا عانى صيره وان تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى فصل من لام فعل اسما اتى الواو بدل يا انك تقوى غالبا جاز البدل بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى فصل يسكن السابق من واو ويا واتصل واو من عروض عريا فياء الواو اقلبن مدغما وشد موطن غير ما قد رسم من ياء واو من تحريك اصل الف نبدل بعد فتح متصل ان حرك التالي وان سكنك فعلال غير اللام وهي لا يكف فعلالها بساكن غير الف او ياء التجديد فيها قد الف وصح عين فاعل وفاعل ذا افعل كاغيد واحول وان ابن تفعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل والا حرفين ذا الاعلال استحق صحيحه اول وعكس قد يحق عين ما اخره قد زيد ما يخص اسم واجب ان يسلم وقبل بقل بميم ننون اذا كان مسكنا كان بتم بذا فصل لساكن صح قد التحريك من ذي لين نات عين فعل كاب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض وهو بلا من علل ومثل فعل في ذا الاعلال اسم ضاه مضارعا وفيه واسمه ومفعل صحيح كالمفعال والف الافعال واستفعال يزل ذا الاعلال والتلزم عوض حذفها بالنقل ربما عرض وما الافعال من الحذف ومن نقل فمفعول به ايضا قم النحو وبعين وموصول وندر صحيح ذي الواو في ذي ليشتهر وصحيح المفعول من نحو عدا واعلي لم تتحرر الاجواء كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو لا مجمع او فرد هي عين وشاع نحو نيم في نوم ونحو نيام شذوذه نومي فصل ذلين فات في افتعال ابدي او شذ في ذي الهمز نحو تكلا طات افتعال الرد اثر مطبق في الدان والزد والذكر دا لم بقي فصل فامر مضارع من كوعد احذفه في كعده ذاك الطرد وحذفه من ذي افعال استمر في مضارع وبنيتين متصفي ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قررنا وقرن نقلا الإدغام أول مثلين محركين في كلمة أدغم لا كمثل صوف في وذلل وكلال ولا بابي ولا كجسس ولا كخصوص بي ولا كهيل لا وشد في ألل ونحوه فكم بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حضر ذاك نحو تتجلى واستتر وما بتائين يبتدي قد يقتصر فيه على ذاك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكل كونه بمضمر الرفع اقترى نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك افعل في التعجب التزم والتزم الادغام ايضا فيها لم وما بجمعه يونيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل احصى من الكافيه الخلاصه كما اقتضى غنى بلا خصاصه فاحمد الله مصليا على محمد خير نبي ارسل واله الغر الكرام البرره وصحبه المنتخبين الخياره. رحمه الله من الالفيه نظم الماضي نفسه نظم الماضي نفسه فنوعيه الافعال تكون تتمه لالفيه المالك ونسبته لم تفعل نسبة تغليبية ولو فيها أوزان في غير الأفعال. نعم شيخ. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي في أمية الأفعال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا وآله ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسبلاء فهك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملاء باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل والضم من فعل الزم في المضارع وافتح في والضم من فعل يلزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر تنعم بئست يئست او بئست يئست ولهي بس وهلا وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخ حوها وادم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء نول يا عين نوك أتى كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عينا معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله على لا وبت قطعا ونم وضم من مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أي ذملا وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله ثللا أي راث طل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا قست كذا وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثرت جد من عملا جد من عملا ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن فح عن فحت وشد شح أي بخلا وشطت الدار نس الشيء حر نهار والمضارع من فع والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو لا عينا له الواو أو لا من يجاء به مضموم عين وهكذا وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل بغير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغة من سألا إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتا الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا باب أبنية الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا استقام حرنج من فصلا وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبيخ اعتدلا تدحرجت عذ يطح لولا اسبطر توالا مع تولى وخلبس سنبس اتصلا واحبن طاح وانصل اسلنقا تمسك نسل قل نست جوربت هرولت مرتحلا زهزقتها القمت رهمستك وألا تره شفج فأضس لهم قطرنا الجملا ترمستك التبج المط وغلصم ثم ادلم سهرمعت وأعلنك سنتخلا وعلو طع ثوججت بيطرت سنبلا زم لقد ممنت لتسلقى واجتنب خللا فصل في الفعل المضارع ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التا زائدا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الواو فاء نحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحن بولا فصل في فعل ما لم يسمى فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة اضمم تلوها بولا وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضلا فصل في فعل الأمر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشاء وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبها ثملا وصيغة من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبها عجلا والشأز والأشنب الجذلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف أشيب طيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح من كل نقصد اقصد الحدوث نحو كل نقصد وفاعل صالح من كل نقصد من كل نقصد وفاعل صالح من كل نقص من كل نقصد وفاعل صالح من كل قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جيء وزن المضارع لكن أولا جعلا ميم تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصلا من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتاك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عملا باب أبنية المصادر وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا أو بتتأنيث، ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا، فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا، ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا، وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلي كذا فعيلية فعلة فعلا مع فعلوت فعلا مع فعلنية كذا كذا فعولية والفتح قد نقلا، ومفعل مفعل ومفعول وبت التأنيث فيها وضم قل ما حملا، فعل نقيص معدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، وما على فعل استحق مصدره وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا، وقس فعالة أو فعولة وقس فعالة أو فعولة لفعلتك الشجاعة والجاري على سهلا، وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا، معناه وزن فعال معناه وزن فعال فليقص ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا، فعالة لخصال والفعالة دع والفعالة فعالة لخصال والفعالة دع والفعالة فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا، لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلا، قصر يتضمن أبنية مصادر ما زاد على ثلاثة أحرف بكسر ثالث همز الوسط بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، وضمه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل، لفعل لأتي بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا، من لام اعتل للحاويه تفعلة ألزم وللعار منه ربما بذلا، ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعلا، وقد يجاء بتفعال لفعل في تكسير فعل لفعل وقد يجاء بتفعال لفعل في تكسير فعل كتسيار وقد جعلا، ما للثلاثي فعيلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وبالفعليلة افعل لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثلا، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال وبالتا وتعويض بها حصلا ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتا وتعويض بها حصلا، من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عملا، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا، باب المفعل والمفعل ومعانيهما، من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمف من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمف عال لمصدر أو ما فيه قد عملا، كذاك معتل لام مطلقا وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصلا، ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لام كمولا فرع صدق ولا، في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشد الذي عن ذلك اعتزلا، مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسك مظنة البخلا، مزلة مفرق مضلة ومدب ومحشر مسكن مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزلا، ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضع ومن وجلا، معها من احسب واضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا، وضرب معها من احسب معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا، والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلا، من إئو واغفر وعذر واحم مفعلة ومن رزا واعرف ظن منبت وصلا، بمفعيل شروق مع بمفعيل شروق مع غرب وسقطا رجع زر ثم مفعل تقدر وشرقا نخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذلا وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل جعلا فصل من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنه من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في اسم الآلة كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عملا شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآلات من نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له ومدهن منصل والآت من نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله والصحابة الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا. وبقي الفوت من وصول السنة القارئ جزاه الله خير الآن يعيدها لحصول انقطاع في الصوت في النقل عن بعد. نعم شيخ إن شاء الله ما يأخذ 3 دقائق. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة قال رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وابتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة وعندنا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمدنا قراءة الفيس بمالك لم يتلفعل لأمرين الأمر الأول لأنها تتم الفيس بمالك والأمر الثاني لنعرف قدر العلماء في تأسيس العلم وتوضيحه وبعن ومعانيه ليعرف قدر العلماء في هذه المنظومة وقد تعجز بعض القراء عن قراءتها فضلا عن حفظها فضلا عن فهمها لذلك إذا أتى كلام العلماء نقدره ونجله وإذا حصل خطأ من أحدهم أو زلل أو وهم فيه فنلتمس له العذاب الكثيرة لذلك من أسباب قيام مجلس السماع أولا لا شك سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع كتب العلماء فإذا برز طاعن للطعن في صحيح البخاري أو مسلم أو في أحد الكتب نقول لا هذه الكتب تلقتها جيل عن جيل والأمر الثاني لنعرف قدر العلماء ونعظمهم ونجلهم ونوقرهم فمن يلمز في العلماء والعياذ بالله هذا لجهله بعدم معرفته بسيرتهم وبعلمهم وباجتهاداتهم واستنباطاتهم وغير ذلك ولهذا من أدام حضور مجالس السماع هذه أو غيرها يزداد في قلب حب العلماء وتعظيمهم وتوجيلهم حيث لا يشعر وهذا مقصد من مقاصد الإسلام إن من عظم أهل الدين قد عظم دين الله ما عظم دين الله عظم الله. سن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها

وإنما له أن يدفع نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعها نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الأثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد حصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغريض نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما اقتصح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنه ما لم تخلق فهو مكذبون بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه يستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. نعم، يكون بهذا انتهى مجلس السماع هذا اليوم، وسيكون إن شاء الله المجلس القادم بعد شهر ونصف في الكتب التالية: كتاب التوحيد عبد الغني المقدسي، وفي كتاب الاقتصاد في الاعتقاد عبد الغني المقدسي أيضا، والجزرية مقدمة الجزري بن الجزري في التجويد، وأيضا في بيان فضل علم السلف علم الخلف لابن رجب، وأيضا الوصية الصغرى لشيخ الإسلام، والمسلسلات الثلاثة بالأولية وبالمحبة وبالصف. إن شاء الله سيكون الوقت مجلس القادم ننقضي منه في مثل هذا الوقت قرابة 4 ساعات، وقد أجزتكم فيما سمعتم كما سمعتم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد، ونجعل هذا العلم حجة لنا ونرفعنا به درجات، ونجعلنا من المتواضعين لربنا، وأن يعيننا ربنا على شكره وحسن عبادته، وأن يشكر الله لا يشكر الناس، نشكر الرئاسة جزاه الله خير، جزاه الله خيرا ممثلة في معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس، وكذلك في الوكالة وفي إدارة التوجيه والإرشاد، وفي إدارة الحلقات ممثلة في مديرية التنفيذية الدكتور الشيخ قيم الجيش جزاه الله خيرا، ومدير إجازات الشيخ مجاهد، وفي المساندين الشيخ جلال جزاه الله خير والشيخ البراء في نقل البث، ونشكر أيضا القارئين الكريمين على هذه القراءة المتقنة السلسة الجميلة. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في الآخرة، وأن نتذاكر في الجنة هذه المجالس التي نرجو أن تكون خالصة لوجه الكريم الصادر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.